حسام وساندرا. هم أصدقاء جمعهم مجال واحد في البحث العلمي. تواجدهم مع بعض كان كتير جدا، جمعهم معمل واحد لإجراء التجارب الكثيرة اللي بيقوموا بيها كل يوم. جمعهم جامعة واحدة ليقوموا بالتدريس فيها. ارتباطهم ببعض كان أكثر من ارتباط كل واحد فيهم بأهله وأسرته، نظرا لأنهم متواجدين تقريبا أكثر من 90% في اليوم مع بعض. لكن كان كل واحد فيهم ليه اهتماماته الخاصة، ده بطبيعة الحال كل واحد ليه هواياته أو اهتماماته اللي كانت بتختلف عن الثلاثة الباقيين. أسميهم إيه تاني؟ جريج، جورج، سام، ساندرا. جورج كان يهتم بالطبيعة والتأملات والشروق والغروب والبحار، أما ساندرا فكانت تهتم بالطفل ومراحل نمو الطفل وتطوره عقلا وجسدا يوما بعد يوم. جورج وساندرا كان على وشك الزواج. سام ما كانش ليه اهتمامات محددة، سام كان شغله هو محور اهتمامه وكل حياته. أما جريج فكان اهتمامه مختلف شوية، اهتمامه كان منصب في الموت. كان الموت بالنسبة لجريج هو ظاهرة لم تدرس حق دراستها، لم يكن بالنسبة له نهاية حياة فحسب، بل كان تجربة دوما ما تثير فضوله، ويرى أن كل ما هو مكتوب عنها هو مجرد كلام نظري بحت يبحث عن دليل قاطع على صحته. كان هذا الموضوع هو سبب الجدال الدائم بين الأصدقاء الأربعة، لأن جورج وسام وساندرا كانوا شايفين أن جريج لن يجد شيء أكثر مما يعلمه الجميع، وأن شغفه لن يوصله لأي شيء سوى الوقت الضائع. كان جريج لا يتوقف أبدا عن الحديث عن ليلة وفاة والدته. منذ سنوات حدثت الوفاة، وبيقول جريج حينما كانت أمي في التابوت في مكان خاص بتجميل الموتى، هو مكان يوضع فيه الموتى لتجميل الجثة، بيقول ذهبت لهذا المكان في منتصف الليل ودخلت ولم أجد فيه أي عامل، بل وجدت مجموعة من التوابيت المتراصة فبدأت أفتحها الواحد تلو الآخر. ففتح الأول ووجد جثة لامرأة، وفتح الثاني فوجد جثة لامرأة أخرى، وفتح الثالث جثة لرجل، والرابع، وهكذا حتى وصل إلى جثة والدته في التابوت الخامس. ظل ينظر إليها على أمل أن يرى أو أن يفهم شيء مما يبحث عنه، ولكن كان هذا دون جدوى. فأغلق التابوت وهم بالخروج من هذا المكان المليء بالجثث، ولكن التوابيت بدأت تفتح جميعها فجأة. كانت هذه هي الأصوات الذي يستمع إليها وهو يجري خارج هذا المكان. ومنذ ذلك الوقت وجريج يبحث في عالم الأموات. في أحد الممرات ظل جريج في أحد المستشفيات بجوار مريض يحتضر، وأصر على البقاء والنظر إليه لفترات طويلة لكي يجد شيئا جديدا عن الموت، ولكن غلبه النعاس بعد سهر متواصل لثلاثة أيام متواصلة، فنام لمدة دقيقة واحدة. استيقظ بعدها جريج ليجد الوفاة للأسف قد حدثت وهو نائم. بحث جريج عن مريض آخر يحتضر ووجده وظل بجواره وشاهده بالفعل وهو يموت. بيقول جريج بدأ هذا المريض أنفاسه تتصارع، ودقات قلبه أيضا تتصارع، وبدأ يحرك عينيه يمينا ويسارا وكأنه يتابع شيء ما يتحرك، حتى استقرت عيناه في منتصف الغرفة. يقول جريج: لقد كان هذا الرجل ينظر خلفي تماما، وشعرت برعب شديد وتمنيت أن أنظر خلفي لأرى ماذا يشاهد، ولكني كنت أخشى أن أرى وحشا أو غولا، وفي نفس الوقت كنت أخشى أن ألتفت فأفقد لحظة نهاية هذا الرجل. فأكملت نظري نحوه حتى هدأت عيناه تماما وهدأت أنفاسه وتوقف قلبه تماما عن النبض. لم يحدث شيئا غريبا أو جديدا، ولم أرى أي شيء. ربما كان ما هو متواجد خلفي كان هو الجديد، ولكن ليس مؤكدا. المؤكد لدي هو أن الميت هو من يرى كل شيء، ولا سبيل لرؤية ذلك أبدا إلا حين الموت. فقاطعه سام أحد الزملاء وقال: حينما يأتي وقت وفاتك ستعرف بنفسك. الحمد لله أنك اقتنعت. كان جريج يفكر في وسيلة جديدة لمعرفة ورؤية ما يحدث أثناء الوفاة وما يحدث بعدها أيضا. يقول جريج: كل ما في رأسي أن الجثث لا تعطي أي تعبيرات كما يقولون، ولكنني أشعر أن هذه مقولة غير صحيحة. قرر جريج بعد تفكير طويل جدا أن يقضي ليلة كاملة بالمشرحة، حيث اتفق مع أحد العاملين بالمشرحة أن يترك له المشرحة ليلة كاملة في مقابل $300. عرض جريج الموضوع على أصدقائه فصرخ سام ورفض، بينما وافق جورج وساندرا على مشاركته في هذه الليلة، لعله يتوقف عن التفكير في هذه الأشياء الغريبة. ولعلهم أيضا يجدون إجابة على أسئلة كثيرة تدور في رؤوسنا جميعا عن الموت والاحتضار والجثث وحياة الموتى. كانت ليلة الرابع من فبراير هي ليلة ممطرة، وانطلق الأصدقاء بدون سام لأنه رفض تماما أن يشاركهم في هذه المهزلة كما يقول. انطلقوا في سيارة جريج متجهين نحو المشرحة، ظلوا طوال الطريق صامتين تماما، كل منهم يفكر في شيء، بل ربما ألف شيء. قطعت ساندرا هذا الصمت وقالت: ماذا نفعل؟ لقد سمعت أن من يعبث مع الموتى سيجد ما لا يسر أبدا. ساندرا كانت متوقعة استهزاء من كلامها، لكنها تفاجأت لما جورج قال لها: فليسامحنا الله على فعلتنا هذه، أشعر كأنني أكتب الليلة نهايتي بيدي. فردت ساندرا: كلا، إنها نهايتي أنا حتما. أما جريج فكان في السيارة لا يتحدث تماما، ظل صامتا، وعادوا جميعا للصمت أثناء الطريق. كان الندم واضح جدا على ساندرا وجورج، وكان يرغبان بشدة في التراجع، لكن قطع التفكير صوت جريج أخيرا حينما قال: ها قد وصلنا. نزلت ساندرا بمساعدة جريج إلى المكان الذي وقفوا فيه، ومن ورائها جورج، وكان في انتظارهم رجل شاحب اللون يدخن بشراهة شديدة. كان دخان سجائره يغطي ملامحه. كان يتهامس إلى جريج كي لا يسمع أحد، وظل جريج يستمع إلى أن قال تفضل وقام بإعطائه مبلغ من المال. وقام الرجل والذي كان يدعى ستيف بإعطائه كشافين قائلا لم تخبرني بأنكم ثلاثة، وأعطاه سلسلة مفاتيح ودفتر كبير وقال نصيحتي الأخيرة، تراجع عما تنوي أن تفعله، إن الجثث يا سيدي ليست ببشر وليست بساكنة كما يظن البعض، احذر من أن تعبث معها. هموا جميعا بالدخول، فصرخ جورج لن أفعل ذلك دعوني، وانطلق وتركهم مسرعا ولم يحاول أن يكمل معهم هذه المغامرة. ابتسمت ساندرا وقالت إنه جورج زوجي الشجاع. تسلم جريج الأشياء من ستيف عامل المشرحة، وهم هو وساندرا بالدخول، إلا أن الرجل استوقفه مرة أخرى وأعطاه شيء أشبه بالمطرقة. وقبل أن يسأل جريج عن سبب ذلك قال ستيف خذها وأعدها في صباح اليوم التالي، أرجوك لا ترفضها. أخذها وانطلق وفتح الباب، وحينما فتح الباب بدأ يركزان فيما يحدث وفيما يرى كلاهما في المشرحة من الداخل. كان ممر طويل وضيق جدا، وفي آخره باب كبير حديدي، من المؤكد أنه باب الثلاجة والتي يحتفظون بداخلها بالجثث. سمعوا صوت الباب يفتح مرة أخرى، وإذا بجورج يعود ويقول لقد أخذت حبوب الشجاعة أيها الجبناء وعدت إليكم. فضحكوا وسخر جورج من الباب لأنه قد ظن أن هذا الباب محكم الغلق، فعاد إليه ليحاول أن يغلقه أو يجرب أن يفتحه، فوجده بالفعل مغلق بإحكام. فنظر لجورج وقال كيف دخلت؟ كان هناك مكتب وكرسيين، فجلسوا جميعا وبدأت ساندرا تفتح الدفتر الكبير، وعلى الفور علمت بأنه سجل دخول الوفيات وخروجها، وكان مكتوب فيه عدد الجثث المتواجد حاليا 23 جثة، عدد الجثث المتعارف عليها 11 جثة، عدد الجثث المجهولة 8 جثث، عدد الجثث الغير واضحة المعالم 4. بدأت ساندرا في قراءة أسامي الجثث. 1 جاك سليف وهو مات غريق، بريتني تومسون وهي اغتصاب وقتل، دوسون مات في حادث طريق، أبي مورغان ماتت في حادث طريق، بروك ويلز ماتت في حادث طريق، مارك ريك قتيل في مشاجرة، لارا جونز انتحار، جورج كريستين سكتة قلبية، ستيفاني كلارك حادث طريق، أنتوني سترايسند غريق، باربرا فابيون هي السارقة وتعدي وقتل ومطلوب إعادة التشريح. بعدما أنهت ساندرا قراءة الأسامي فقال جريج كفى قراءة أسامي، وقال جورج ماذا سنفعل الآن تحديدا؟ فرد جريج وقال سنبقى وسط الجثث طوال الليلة وسنراقب ملامح الجثث ولن ننام حتى أخرج بأي مؤشرات يخبرني أو تخبرني بأي شيء عما يحدث للميت بعد وفاته. انطلق ثلاثتهم بهدوء نحو الباب والذي كان يبدو بعيدا جدا، وكان جريج وساندرا يتمنيان أن يظل هذا الباب بعيدا للأبد. مد جريج يده نحو مقبض الباب وفتحه بهدوء، ومد يده وأضاء نور المكان. كان هذا المكان عبارة عن غرفة كبيرة لها كرسي واحد وترابيزة وسرير مغطى بمشمع شفاف، وكان الجو بارد. على اليسار كان هناك عدد كبير جدا من الأدراج على الحائط يتجاوز حوالي 100 درج. بالتأكيد هي أدراك تحمل الجثث بداخلها. دخل الثلاثة وأغلقوا الباب من خلفهم، وبدأ جريج ينظر للأدراج وبدأ يفتح أول درج، وجده فارغ، ووجد الثاني فارغ، والثالث، حتى وصل إلى رقم 9 فقطعته ساندرا وقالت انتظر، وفتحت دفتر الوفيات وقالت إنهم مرقمين، فالدرج رقم 16 يحمل جثة مارك ريك وهو قتيل في مشجرة. فسحب جريج الدرج رقم 16 وبالفعل وجد جثمان مارك، وظل ينظر لملامح وجهه، كان وجهه خائف فزع. فقال جريج بالتأكيد لأنه كان في مشاجرة ومطاردة، وطلب من ساندرا رقم جديد، فأخبرته برقم 18 ستجد السيدة ستيفاني وهي غارقة. فسحب الدرج ووجد امرأة وجهها أزرق اللون، فمها مفتوح على آخره وعينيها تلمعان في رعب، وكان الماء لازال يغطي فمها. ظل جريج ينظر لعينيها وقال لساندرا ترى ماذا كانت ترى هذه المسكينة قبل وفاتها؟ فردت ساندرا كانت ترى الموت. كان جريج ينظر لساندرا في خوف وذهول، فقالت ساندرا ماذا بك؟ فقال انظري حينما كنت تتحدثي اتجهت عيناها نحوك، فنظرت لها وقالت لم أرها تنظر لأي مكان، من فضل جريج ليس هذا وقت المزاح. وأغلقت الدرج وقام بفتح الدرج رقم 42 وقالت له بداخله فتاة تدعى بريتني وهي ضحية اغتصاب وقتل. فبدأ يفتح الدرج بقوة، لم يكن المنظر محببا على الإطلاق. صرخت ساندرا حينما رأت هذا الوجه، كانت الجثة لفتاة في حوالي 18 من العمر، عيناها مفتوحتان عن آخرهما، كانت عيناها حمراء تماما وكأنها تنزف دما، أما عن فمها فكان هو الكارثة، كان مغلق تماما ويخرج منه شعر، كانت تقبض على هذا الشعر بأسنانها بقوة شديدة ولا مجال لانتزاعه من فمها. بدأت ساندرا تقلب في دفتر الأموات لتقرأ التقرير. بريتني 18 عام، تعرضت لعملية اغتصاب وحشية، وحينما قاومت قتلها الجاني، وحينما أتت الجثة للمستشفى كانت تقبض بأسنانها على شعر، واتضح أنه بعد ذلك هو شعر الجاني، مما سهل على الشرطة أن تتعرف على هوية القاتل فسألها جريج لماذا توقفت عن الكلام، فاستكملت وقالت ولقد تم استخراج الشعر بالكامل من فمها ولم يترك ولا شعر واحدة أثناء التشريح، وهي الآن جاهزة للتسليم لأهلها، لا يوجد في فمها شعر واحدة يا جريج. فزع جريج حينما سمع صراخ ساندرا ونظر للجثة ليجد فمها نظيفا تماما، لا أثر لأي شعر فيه، وفهم على الفور سر صرخة ساندرا. كانت ساندرا جالسة في الأرض تبكي ومنهارة، وظلت تقول لماذا طاوعتك على هذا، لماذا؟ فقال أرجوك أتوسل إليك، هي بضع ساعات أخرى ونخرج من هذا المكان، فلنفتح درجا آخرا ولننسى ما حدث. فصرخت فيه اتركني حتى أهدأ وإلا سأمشي على الفور. فأخذ منها الدفتر واختار الدرج رقم 63، كان لسيدة تدعى باربرا فابيون وهي من أصول فرنسية، قتلت في منزلها بعدما اقتحمه أحد اللصوص وقاومته فقتلها، وكانت هناك عدة سطور أخرى لم يقرأها جريج لأنه سريع الملل، فترك الدفتر في الأرض وقام بسحب الدرج، فوجد جثة شبه متآكلة، جلد الوجه متآكل، العيون جاحظة للخارج تماما، عظام الوجه بارزة، معظم شعر الرأس غير موجود، الأسنان أكبر مما نراها في الواقع. ملخص الأمر الجثة متحللة. فتساءل جريج بصوت عالي كيف تركوا هذه الجثة حتى الآن، تركوها حتى تتحلل؟ فردت ساندرا وهي ممسكة بدفتر الأموات وتقرأ منه بعدما دفنت السيدة باربرا بحوالي شهر بدأت تتضح أدلة جديدة بوجود شريك آخر في الجريمة، وصدر أمر باستخراج الجثمان مرة أخرى لإعادة التشريح. ففهم جريج الأمر وأبدى سعادته بانضمام ساندرا مرة أخرى له. ونهضت ونظرت للجثة في حذر، فتسعت عيناها حينما رأتها وظلت صامتة. فقال لها جريج: أعلم أن المنظر صعب وبشع، أعلم ذلك. فلم ترد وظلت تنظر في حذر. كانت المفاجأة الجديدة أن السيدة ستيفاني يخرج من شفتيها نفس الشعر الكثيف، إنه الشعر الذي كان يخرج من فم بريتني. نظر جريك للدفتر وبدأ يبحث عن درج بريتني لأنه نسي الرقم، فوجده رقم 42 وهم بفتحه. فزعت ساندرا لأنها سمعت صوت الباب يغلق، وقالت إنه جورج لقد هرب. فرد جريك: كيف لم نلتفت إليه طيلة الوقت الماضي؟ ماذا كان يفعل؟ فقالت: لا أعلم، لقد نسيت أنا أيضا. هل تريد مني أن أذهب لإحضاره؟ إن المكان صغير وسألحق به. فوافق جريج وأعطاها كشاف، فقالت: ولماذا؟ إن الإضاءة بالخارج عالية تماما، وهنا انقطعت الكهرباء تماما. فسخر جريج وقال: هنا يأتي دور المصباح. حاولت أن تأخذ معها فرفضت، فغضبت وأخذت الكشاف وفتحت الباب وخرجت للبحث عن جورج. بعد الإضاءة المبهرة التي كانت تملأ المكان، أصبح المكان مظلم موحش مرعب، وإضاءة الكشاف في يد ساندرا تزيد رعبها وهلعها كلما سقطت الإضاءة على شيء في هذا الممر. انتهى الممر ولا أثر لجورج تماما. حاولت ساندرا أن تفتح الباب الخارجي الذي دخلوا منه، ولكنه لم يفتح. أما جريج فكان هناك يتحسس الأدراج حتى يعود للدرج رقم 42 والذي كان يحمل جثة بريتني، ولكن في هذا الظلام لم يكن العثور على هذا الدرج سهلا. كان جريج يسلط الكشاف على رقم كل درج حتى يعرف رقمه، حتى وصل إلى الدرج رقم 38، فبدأ أشعر بارتياح لأنه اقترب. ومن 38 ل39 ل40 ل41 43. أين الدرج 42؟ ذهل جريج لأنه لم يجده، فعاد إلى بداية الصف من جديد وبدأ العد، وبدأ من 25 ووصل إلى 49 40 41 43. انتبه جريج أن الأدراج جميعها مغلقة، وأنه لم يكن قد أغلق الدرج الخاص بالسيدة ستيفاني. رجع إلى الوراء وسلط الكشاف على جميع الأدراج، فإذا هي جميعها بالفعل مغلقة. سلط الكشاف على دفتر الأموات بحثا عن رقم هذه السيدة التي أغلق درجها، كانت تدعى ستيفاني، فوجده رقم 63، فبدأ البحث من 43 ووصل إلى 58 59 60 61 62 42. جريج صوت ساندرا من الخارج وهي تصرخ، فترك الأدراج وهرول إلى الخارج وهو ينادي عليها بحثا عن ساندرا، ينادي ولكن ساندرا لا ترد. ساندرا ساندرا ساندرا ساندرا باستخدام المفاتيح ليفتح الباب الخارجي، مفتاح مفتاح، ولكنهم لم يكونوا يفتحوا أي منهم. فظل يردد: أنا ضحية مؤامرة من ساندرا وجورج لكي يجعلوني هنا وحيدا، أو ربما يريدان أن يصيبني الجنون. إنها مؤامرة، لن أتوقف وسأعود لأكمل ما بدأته. عاد جريك في هذا الممر الطويل المظلم، وبدأ نور الكشاف يتقطع، تماما. وفي هذا الظلام لم يعرف غريغ ماذا يفعل، لأن هناك ومن بعيد بدأت أصوات تتعالى وتعلو ليستمع إليها فزعا. يشعر بأن قدماه لا تحمله، ولكنه لم يتوقف. ظل يرتم الكشاف في الأدراج حينما وصل إلى المشرحة والثلاجة حتى عاد للإضاءة المتقطعة، فأسرع نحو الأدراج لأنه يعلم أن الدرج 42 يحمل حل لكل هذا. سلط الكشاف على الأدراج وكان يعلم أن الدرج 42 موجود في غير موضعه بعد الدرج 62، وها هو الدرج 62 ولكن كان وراءه الدرج 63. صرخ غريغ وقال: أين أنت أيها الدرج الملعون؟ وبدأ يبحث من جديد إلى أن وجده. 38 49 41 42. وقبل أن يختفي مرة أخرى كذبه غريغ. كان مغلق بإحكام وبدأ يكذبه بقوة شديدة لكي يفتح. وبالفعل فتح وسقط غريغ من قوة فتح هذا الدرج. عاد إليه وكانت بالفعل جثة القتيلة بريتني بداخل الكيس، ولكن لم يكن هناك كيس في البداية. ما هذا الكيس؟ كيس تبدو من تحت لأنه شفاف، فكانت تبدو بريتني وهي تفتح عينها في رعب شديد. وفتح غريغ هذا الكيس الحافظ للجثة، وهناك أيضا كان الشعر، ولكن الكمية أكبر من المرة السابقة. الشعر الذي يخرج من فمها وهي مقبضة عليه بأسنانها ويغطي معظم وجهها. كانت نظرات بريتني لغريغ بالنسبة إليه ليست بغريبة، كانت تنظر إليه بتركيز شديد. شعر بنوع من الألفة ولا يعلم لماذا. توقف وبدأ يحدث نفسه قائلا: هنا بدأت أفهم، إن الجثث ليست بجثث، إنها كائنات في صورة جديدة تحاول أن تتواصل معي بطريقة ما، ولكننا لا ندرك وسيلة التواصل حتى الآن. ربما ندركها يوما ما. بريتني، إن نظراتك لي ليست بغريبة عني، من فضلك أعطيني أي إشارة. كان جثمان بريتني كما لو كانت ماتت منذ دقائق قليلة، فعاد وقال: نظراتك تملأني فضول، لا أفهم ماذا تريدين أن تقولي. أعلم أنك تسمعين، ولكنك تستطيعين أن تعطيني أي إشارة. أرجوك أعطيني أي إشارة وأنا سأفهم. سطع ضوء الكشاف بقوة، فنظر غريغ إلى الكشاف الخاص به فوجده كما هو، ولكن الضوء كان من كشاف آخر. الكشاف كان في يد بريتني، كانت تحمل كشافا، وكان شيء غير مفهوم أن تحمل هي كشاف. فذهل غريغ وقال: لا أفهم، لا أفهم، فهميني. وصمت للحظات وصعق من الفكرة التي دارت برأسه، وبدأ يزيح الشعر عن وجه بريتني للأسفل ليجد ما توقعه صحيحا. لم يكن وجه بريتني، لم تكن بريتني، لقد كانت ساندرا. ساندرا مقتولة بشيء أشبه ما يكون بالفأس أو المطرقة، والدماء تملأ جسدها وتزيل بغزارة واضحة. صمت جريج عن التفكير وعن الحركة وعن كل شيء. حينما دق جرس الهاتف الخاص بي، فتح الهاتف فإذا بهذه المكالمة. هلو جريج، أنا بالخارج وأحضرت الكاميرا الخاصة بي. بمجرد نزولنا من السيارة أصابني فزع رهيب. أخبرني ماذا فعلتم بدون، وأخبرني عن ساندرا تلك المرأة الجريئة الشجاعة التي ستزوجها. تخيل يا جريج، زوجتي ستكون أشجع مني. جريج، أين أنت؟ هل أنت معي؟ جريج، ألو، جريج؟ قال لك خاف خاف خفت ليه.